علمونا كما علمنا. أيها الأحباب، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا في مستهل حلقتنا هذه. ونرحب مجددا بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الداعي أحمد صابر. أهلا بالشيخنا الكريم. أهلا وسهلا، حياكم الله. بارك الله فيك. نواصل سياحتنا في حياة ودعوات الأنبياء الصالحين، لأنهم قدوتنا وأسوتنا. خلد الله عز وجل ذكرهم ورفع شأنهم ولنا فيهم أسوة حسنة. نعم. وينبغي أن نتأسى بهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أخذنا فيما مضى دعوات لسيدنا نوح عليه السلام وسيدنا آدم وسيدنا إبراهيم، وفي حلقة الماضية كان دعاء سيدنا ذي النون يونس عليه السلام. نعم. وفي حلقة الليلة نتحدث عن دعاء أو أدعية سيدنا زكريا في كتاب الله تبارك وتعالى. وقد ورد كما تعلم شيخنا الكريم في ثلاثة مواضع. الموضع الأول في سورة آل عمران، والقصة معلومة للمشاهد الكريم، عندما دخل سيدنا زكريا على سيدة مريم المحراب، ورد عندها رزقا، فقال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. بقية الدعاء معروف. فنادتهم ملائكة وقائم الصلاة. دعاء طويل، نأخذه إن شاء الله خطوة خطوة أو مقطع مقطع. نبدأ ضيفان الكريم بإلقاء الضوء على ملابسات هذا الدعاء الذي في سورة آل عمران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. الملاحظ أنه في هذا الدعاء الجميل، في دعاء سيدنا زكريا عليه السلام، محطات في غاية الأهمية وفي غاية الجمال والروعة. أولا، سيدنا زكريا عليه السلام قيل بأنه تزوج من خالة سيدة مريم، وقيل من أختها. على كل، وقعت مشكلة في بني إسرائيل، فتكفل زكريا عليه السلام بمن؟ مريم عليه السلام. بمريم عليه السلام. ولذلك لا تجد ذكر لسيدنا زكريا إلا ويأتي بعده مباشرة الحديث عن من؟ سيدة مريم. سيدة مريم. نعم. وده فيه لمحة في غاية الأهمية، إنه أنتم بتعجبوا إنه يجي سيدنا عيسى عليه السلام من غير أب. طيب، ما هو فيه كان موجود سيدنا زكريا وزوجته، ولكن العوامل المساعدة لأن المولود يأتي غير موجود. فكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين أنه مجيء مولود لسيدنا زكريا مع عدم وجود العوامل المساعدة، يعني سيدنا زكريا كبير جدا في السن، امرأة عاقر، يعني لا سبيل للإنجاب على الإطلاق، ومع ذلك تنجب، فجاء الحديث بهذه الصورة. سيدنا زكريا عليه السلام كان قد تكفل بالسيدة مريم عليه السلام، وكان يعني يقوم على رعايتها. كلما دخل عليها زكريا المحراب، المحراب قيل بأنه هو مكان مرتفع، حجرة مرتفعة في بيت المقدس، كان يصعد إليها بسلم، وكان كلما دخل وجد عندها رزقا، فكان يتعجب. يعني الناس في ضيق وفي شدة، وأنا تكفلت بك، ومع ذلك كلما جئت إليك المحراب أجد عندك هذا الرزق. قال: يا مريم أنى لك هذا. شوف الأدب ولفت النظر من ستنا مريم لسيدنا زكريا، لأنه اللي دل سيدنا زكريا عليه السلام على الدعاء بهذه الصورة وبهذا الشكل هي السيدة مريم عليه السلام. يا مريم أنى لك هذا، قالت: هو من عند الله. يبقى دلوقتي كل الناس اللي بيسمعونا، العوامل المادية ناخد بالأسباب، لكن العوامل المادية كلها نقطع علاقتنا بها، نجعل الثقة في من؟ في الله سبحانه وتعالى. عند الله سبحانه وتعالى. نعم. كل شيء بأمر الله. أنا وأنت مجرد أسباب. نعم. لكن الله سبحانه وتعالى كل شيء عنده سبحانه وتعالى. زي إحنا ما تعلمنا قبل كده، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. نعم. وما ننزله إلا بقدر معلوم. كل حاجة، الوظيفة، الزوج، السيارة، الفلوس، الصحة، السعادة، الهدوء، الاستقرار، كل حاجة عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى. والصحابة الكرام كانوا بيطلبوا من الله سبحانه وتعالى حتى ملح الطعام. نعم. شوف لحد فين الاتصال بالله سبحانه وتعالى. نعم. هو من عند الله، ومع ذلك شوف الأمل الحلو قوي اللي الناس كلها محتاجاه. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. شوف الطمع. ولذلك احنا عايزين نعلم المشاهد النهاردة إنه كن طماعا مع الله. يا أخي سبحان الله العظيم، لما أطلب منك حاجة تزعل مني، لكن لما أطلب من الله يفرح بي سبحان الله وما يغضبش أبدا. بل العكس، من لم يسأل الله يغضب عليه سبحان الله العظيم. شعر صاغ ذلك في قوله: لا تسألن بني آدم حادثا، وسأل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. صدقت. أنت أي واحد نسأله يغضب ويزعل، لكن الله سبحانه وتعالى لا يغضب أبدا، بالعكس يفرح بيك. نعم. بالعكس، أنت ممكن تكون في ضيق وفي شدة عشان يسمع صوتك، لأن زي أنا ما تعلمت قبل كده وزي ما قلنا لإخواننا كلهم إنه الملائكة يعني يا ربنا يا خالقنا ده عبدك الصالح ده الفقير البسيط ده يدعوك نستجيب له، فإذا بالله سبحانه وتعالى يقول: لا، أنا أحب أن أسمع صوت عبدي، أنا أحب أن أسمع صوت عبدي يناديني. فإن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه. سرعة في الدعاء. التعليم الحلو إن كل واحد فينا ما يسيبش فرصة لغيره إلا ما يعلمه حاجة حلوة. ولذلك ستنا مريم تعلم سيدنا زكريا، تعلمه الاتصال بالله سبحانه وتعالى. نعم. سرعة الاستجابة وسرعة إن أنا أستفيد من هذا الموقف. هنالك دعا زكريا ربه، قطع كل العلاقة بينه وبين من؟ بين البشر، بين الناس اللي حواليه. هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. لكن شوف الأدب وشوف الثناء على الله. شوف ستنا مريم وهي بتقول له إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، وشوف لما هو يجي: هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ولذلك عايزين نعلم المشاهد: أدعو الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. دايما ما تغفلش من الثناء على الله. نعم. سبحانه وتعالى. بأنك أنت بتعبده، وإن هو الواحد الأحد الفرد الصمد السميع البصير القوي الجبار سبحانه وتعالى. نعم. هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. نعم. فنادته الملائكة. فاء السرعة. لكن اسمح لي قبل فاء السرعة وفنادته ذرية طيبة. نعم. قلت من قبل شيخنا إنه الإنسان قد يعتدي في الدعاء بأن يطلب شيئا بعينه. نعم. والآن كثير من الناس يقول: ارزقني ولد يا رب، لا تنجب أو لا ينجب، فأقول لرب اديني الذرية. لكن لا يشترط ربما الطيبة. نعم. فتأتي ذرية فتنغص عليه حياته. نعم. فتكون هذه الطامة يكون بلاء. نعم. صدقت. يعني وصف الذرية المطلوبة بأنها طيبة، يعني هذا معنى مهم جدا. يعني مش المهم ان انا اكسب الوظيفة، ومش المهم ان انا اتجوز، ومش المهم ان انا يكون عندي اموال. المهم ان الاشياء دي تسخر في طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. لأنه ممكن يفتح لك هذا الباب بس لا يبارك لك فيه. فسيدنا زكريا عليه السلام في شدة حاجته، ونعايز المشاهد يفهم كويس أنه سيدنا زكريا لم يرزق بالولد وهو في شبابه. صحيح. ده بعد أن بلغ من الكبر عتية، قيل 80 سنة وقيل أكثر. نعم. يعني قيل أكثر يعني وكمان زوجته عاقر. سيدنا زكريا عليه السلام عاقر. نعم. يعني ايه؟ يعني لا تلد اطلاقا. يعني العوامل المساعده لمجيء الولد غير موجوده اصلا. نعم. ومع ذلك الطمع في رزق الله سبحانه وتعالى اللي العوامل بتاعته مش موجوده على ارض الواقع. ومع ذلك لا يغفل سيدنا زكريا عليه السلام جانب ان انا لا اريد اي ذريه. انا اريد ذريه ايه؟ طيبه. وما ذكرش انا عايز ولد او بنت. أنا أريد ذرية طيبة منك. نعم. فنجد أنه الجمال والأدب والروعة في هذا الدعاء الرائع بتخصيصه بالصلاح. هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة. الملائكة شوف الاستجابة وسرعة الاستجابة. واللي احنا عايزين نتعلمه حسن الظن في الله. حسن الظن في الله سبحانه وتعالى أبدا، وملابسة ذلك بالعمل الصالح واليقين وهو قائم يصلي. بالضبط. بالضبط. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. هنا نلاحظ انه الانكسار كان موجود، ومع ذلك سيدنا زكريا كان بيدعو الله سبحانه وتعالى وهو متوضئ. شوف لحد فين. لانه الكلام ده حصل فين؟ في المحراب. في المحراب. المحراب اللي هو مكان الصلاة. إذن فهو متوضئ وهو في قائم يصلي. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. شوف الاستجابة السريعة جدا من الله سبحانه وتعالى، وحسب ما دعا نبي من الصالحين. ليس فقط يعني بالضبط. سبحان الله. بالضبط. وهل يكون نبي الله صالحا؟ لكنها زيادة في البشرة يعني، عشان برضو يعلم الناس. قد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، عشان مش عايز أدعو لكل شيء من غير ما يقيد بالصلاح. أنا عايز عربية، بس يا رب أنا مش هستغل العربية دي في الحرام. أنا هستخدمها في الإيه؟ في الحلال. في الحلال، في الحاجة الصالحة. أنا عايز أتوظف في الوظيفة دي، بس يا رب أستغلها في الحاجة الحلال. صحيح. أنا عايز مال، عايز صحة، عايز جاه، بس يا رب أستغله في الإيه؟ في ما يرضيك. في الحلال لا في الحرام. فنجد أنه سيدنا زكريا عليه السلام دعا وجاءت الملائكة بالبشرة، وجاءت الملائكة، فعجب من جواب الملائكة يعني وسرعة استجابة الله. أن يكون لي نعم، أن يكون لي ولد غلام، أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر امرأتي عاقر. تخيل شوف الأدب بقى هنا بقى. أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر. شوف الأدب وسيدنا زكريا بيدعو الله سبحانه وتعالى ومراعاة حال الأطراف الآخرين اللي هي مين؟ زوجته. سيدنا زكريا يقول ربنا إيه في الدعاء ويقول للملائكة إيه؟ أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر. الرجل الكبير أستاذ عبد المنعم ممكن ينجب، لكن المرأة العاقر صعب جدا. يعني الرجل ممكن يكون عنده 80 سنة وينجب. صحيح. وكثير ما نرى في بلادنا رجل كبير تزوج امرأة أو فتاة فينجب منها وهو كبير جدا في السن. لكن الصعب جدا أن المرأة العاقر تنجب. صحيح. فسبحان الله العظيم، هو إضافة لذلك عجوز كبيرة في السن أيضا. نعم. يعني عوامل الإنجاب غير موجودة تماما عندها. يعني إحنا اللي إحنا تجاوزا ساعات بنسميه سن الإيه؟ اليأس. سن اليأس. نعم. فدي بلغت السن خلاص، يعني بلغت سن اليأس وخلاص. يعني فاتها ان هي يجي لها اطفال او ترزق بطفل. فماذا يحدث على الفور؟ سيدنا زكريا عليه السلام الادب يقدم نفسه في الكلام، مع ان العيب مش عنده، مع ان المانع مش عنده خالص. المانع عند مين؟ زوجته. بس ما يقدمهاش في الكلام، يقدم نفسه الاول. بلغني الكبر، انا رجل كبير في السن وامرأتي عاقر، يجيبها في الآخر عشان مراعاة لحالها ومراعاة لقلبها. عشان ما تزعلش، عشان ما تغضبش. شوف حتى استرضاء الرسل والأنبياء لزوجاتهم وهم يتكلمون عنهم أدب إلهي. شوف الأدب بتاع سيدنا زكريا حتى في الدعاء. يقدم نفسه في ذكر الإيه؟ العيب أو المانع. مش العيب، المانع. يقدم نفسه في ذكر المانع. ثم بعد أن يقدم نفسه في ذكر، مع أنه هذا المانع لا يحول أبدا مع مجيء الأطفال أو الرزق بالأولاد. وبعد ذلك يأتي بالحديث عن زوجته العاقر الكبيرة التي يعني ليس من السهل أن تنجب. لكن هذه حكمة من؟ الله سبحانه وتعالى. حكمة الله. شيخ أحمد، هذه لفتة رائعة منك، جزاك الله خيرا. الآن ربما بعض الأزواج والزوجات لا ينجبون لسبب أو لآخر، فتحدث مشاكسات وخلافات، والسبب منك والسبب مني. ويدخلون في دوامة كبيرة. نعم. وكل قد يلقي التهم على الآخر ولا يتبينان الزوجان أن الأمر قد يكون من الله سبحانه وتعالى، وهو لا يتأدب ودائما يتهم الطرف الآخر. نريد كيف يتأدب الزوجان الآن بهذا الأدب النبوي. نحن نتكلم عن دعاء الأنبياء وخص الأنبياء حتى نتعلم منها ونأخذها سيرة وعظة وعبرة. والله جزاك الله خيرا على هذه اللفتة، لأنه دي مشكلة فعلا احنا بنسمعها كل يوم، بنسمعها كثيرا جدا من إخواننا. أنا عايز أفكره أنه الإنجاب مش شطارة منك ولا من الزوجة. يهب لمن يشاء إناثا. لله ملك السماوات والأرض. نعم. يخلق ما يشاء. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. إنه عليم قدير سبحانه وتعالى. فهذه المسألة ليس لأحد على الإطلاق أن يتدخل فيها. ويجي واحد يتزوج ويقول لك طب أنا يعني مش مبسوط لأنه أنا مثلا ما عنديش ذرية، أو أنا كذا أو أو أو أو، ويلقي بالتبعة على المرأة. نعم. مع أنه هذا ليس في مقدورك أنت ولا في مقدور المرأة. نعم. كثير من إخواننا اللي بيسمعونا كشفوا عند الأطباء الزوج والزوج. نعم. ما فيش مانع عند الرجل وما فيش مانع عند المرأة، بل لله حكمة هنا بقى. لله حكمة نكون هنا. رضينا بالضبط. وعسى أن تكره وعسى أن تحبه وعسى أن تكره وعسى وعسى. نعم. بالضبط. وفيه ناس بيكون الزوج هو اللي عنده سبب. نعم. أو مانع. نعم. وفيه آخرين الزوجة اللي بيكون عندها مانع. صحيح. فهنا بنقول حتى شوف الأدب بتاع سيدنا زكريا، ما يجرحش زوجته، ما يتكلمش بكلام يجرحها. نذكر المشاهدين شيخ أحمد كم من زوجين رزق بأولاد وتمنى أن لم يكون قد رزق بهم، مثلا يعني عقوقهم مثلا أو لسوء أخلاقهم مثلا، أو كما قتل الرجل الصالح الخضر الغلام، الخضر عليه السلام. نعم. مع سيدنا موسى الغلام. نعم. لأنه خشي على الوالدين من فتنة أو من فتنة الولد. نعم. سبحان. نعم. الله العظيم. فمسألة الأولاد هو نعمة. نعم. الولد نعمة. نعم. وكم من امرأة ساعات تجينا اتصالات تبكي وتقول أنا بتمنى أن أرزق. نعم. فنقول لها اصبري اصبري، فإن الله سبحانه وتعالى له حكمة. نعم. ويعني لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع. نعم. وطالما إن الأمور، أنا عايز أتعلم إنه الأمر إذا طالما إنه مش في إيدي. نعم. لا أحزن. نعم. أنا أخذ بالأسباب. نعم. وأفعل ما يرضي الله. نعم. وأترك الباقي على الله سبحانه وتعالى. في دعاء الأثر شيخ أحمد، وما زويت عني مما أحب فجعله فرغا لي فيما تحب. نعم. يعني نعم. ربنا زوى عنك الولد. بالضبط. الآن تتفرغ العبادة بالضبط. القرآن. نعم. للذكر. نعم. لعمل خير. نعم. لانشرف المجتمع. نعم. لا تعلمون الحكمة سبحان الله. نعم. نعم. نعم. ومع ذلك يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق الجميع، يعني الجميع إن شاء الله بالذرية الصالحة الطيبة. نعم. التي تنفعهم في الحياة وبعد الممات. نعم. اللهم أمين. سيدنا زكريا عليه السلام في هذا الدعاء الرائع الجميل بنتبين حسن المعاملة بينه حتى وبين زوجته. نعم. فضلا عن الأدب العالي قوي بينه وبين الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. نعم. وده أدب الأنبياء وأدب الصالحين مع رب العباد سبحانه وتعالى. مستحيل يتطاول أو مستحيل يعترض. ما حدش يقول أنا اشمعنى أنا، يعني ليه أنا بالذات. ده اعتراض وده سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. ولكن مع ذلك مع طول العمر وكبر السن وانقطاع الأسباب يدعو الله سبحانه وتعالى وعنده أمل يعني إلى آخر لحظة. ده ممتد. بعضنا يترك الدعاء بعد شهر أو اثنين أو ثلاثة أو حتى عام ويقول لم يستجب لي. بالضبط. وسيدنا النبي قال يستجاب لأحدكم. نعم. ما لم يحجل يعني. يقول دعوت ولم أرى يستجب لي. نعم. فهنا احنا بنقول انه لما كان يدخل سيدنا زكريا على ستنا مريم المحراب فيجد عندها الرزق ويجد عندها الفواكه ويجد عندها الطعام والشراب فيعجب. من الذي أحضر لك هذا؟ أنا من يقوم على خدمتك وأنا الواحد اللي باجي هنا. من الذي يحضر لك هذا؟ قالت هو من عند الله. فهنا الطمع في القوى الخارقة اللي هي قوة الله سبحانه وتعالى. كن فيكون. كن فيكون. نعم. ولذلك هنا لما ستنا مريم علمت سيدنا زكريا اللجوء لله الحقيقي والدعاء الحقيقي، عبر الله عز وجل في القرآن بقوله هنالك دعا زكريا ربه. قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك، إلى آخر الآية. نعم. فنجد أنه حسن الظن في الله سبحانه وتعالى. نعم. حتى وإن كانت الأسباب المادية غير موجودة. نعم. الأسباب المادية اللي أنا هتوصل بها في الأمر مش موجودة، لكن حسن الظن بالله سبحانه، بالله سبحانه. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. نعم. قال رب اجعل لي آية. نعم. قال آياتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. نعم. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. نعم. هنا تجد الأدب الرباني. نعم. إنه سيدنا زكريا عليه السلام كيف يخرج على الناس وهو كبير السن وزوجته عاقر، وماذا يقول للناس؟ فطلب من الله سبحانه وتعالى أن تكون له آية، حتى يعني إنه هذه الآية تبدأ في شرح موقفه. نعم. بين الناس. نعم. واستجاب الله عز وجل له في هذا الطلب، في هذا المطلب، فجعل له آية أن يجلس في محرابه 3 أيام لا يتكلم مع الناس، إلا رمزا بالإشارة. بالإشارة. نعم. يعني الآية تشير إلى كثرة الانهماك في الطاعة وعدم الانقطاع عنها. ولذلك كان في موطن آخر ستنا مريم إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية. هل معناها أن هي تمتنع عن الكلام تماما؟ لا، هي مشغولة بماذا؟ بالذكر بالله سبحانه وتعالى. نعم. مشغولة بالذكر، ولذلك القلب الذي يباشر الذكر يشعر بلذته طبعا. يشعر بحلاوته. يشعر بطعم الصلة مع الله سبحانه وتعالى. نعم. فالله سبحانه وتعالى يعلمه أنه لك 3 أيام لا تكلم الناس فيها إلا بالإشارة بالرمز، واذكر ربك كثيرا. الذكر. كن مع الله سبحانه وتعالى. نعم. عند استيقاظك من نومك، عند نومك، عند أكلك، عند شربك، عند ركوبك للسيارة، في كل أحوالك كن ذاكرا لله سبحانه وتعالى. وحتى بالعشية. نعم. والإبكار. نعم. يعني ال- ال- ال- ال- ال- الذكر تجد أنه الله سبحانه وتعالى في موضوع الصلاة. الصلاة في السفر الرباعية تقصر. نعم. لكن الذكر لا أبدا. يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، إلا الذكر. لا يسقط عنك أبدا بأي حال من الأحوال. نعم. تذكر الله سبحانه وتعالى آناء الليل وأطراف النهار. اللفتة اللي احنا عايزين نتعلمها هنا إنه إتماما للفائدة. نعم. وإتماما لاستجابة الله سبحانه وتعالى، فيه اعتراف من سيدنا زكريا بنعم الله سبحانه وتعالى. نعم. بذكر الله سبحانه وتعالى. فلذلك إخواننا اللي بيدعو الله سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى بيستجيب لهم ويحقق لهم مرادهم، لابد أن يقيدوا هذه النعم بالذكر. نعم. والشكر. والتسبيح. نعم. لله سبحانه وتعالى. تخصيص التسبيح شيخ أحمد، الذكر طبعا يشمل التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل وما شابه، لكن الحكمة من ذكر التسبيح بالذات والتخصيص بعد التعميم. التسبيح بالذات. الذكر لون من ألوان التسبيح. نعم. التسبيح لون من ألوان الذكر. لون من ألوان الذكر. فلما الذكر أعم. والتسبيح أخص، لأنه في تقديس لله سبحانه وتعالى وتنزيه. العبادة هي إيه؟ نعم. العبادة هي إنك أنت تعبد الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم. الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. الله الذي ليس كمثله شيء. فالتسبيح معنى أننا أقول سبحان الله، يعني تنزه الله عما لا يليق أن يتصف به. فهو ده معنى العبادة. هو ده لب العبادة. فكلما كنت مسبحا لله، منزها لله عز وجل عن النقص والعيب والعلل، منزها لله سبحانه وتعالى عن أن يأكل أو أن يشرب أو أن ينام أو أن يكون له ولد أو أن يكون له صاحبة سبحانه وتعالى، يعني هذا قمة العبادة. ولذلك الكلام ده معناه إيه؟ تذيب من الذكر عموما، ومع ذلك لا تغفل جانب الإيه؟ التسبيح. لأنه التسبيح له فضيلة كبيرة جدا، وحتى التسبيح تلاقيه في القرآن الكريم ورد. نعم. باربع صيغ كثير جدا. نعم. لا يعني فضلا عن وروده في مواطن كثيرة. نعم. تجد احنا عندنا في اللغة العربية عندنا الأمر. نعم. سبح اسم ربك الأعلى. المضارع يسبح. نعم. لله ما في السماوات وما في الأرض. الماضي سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. المصدر سبحان الذي، فسبحان الله حين تبصون وحين تصبحون. نعم. ولذلك تجد أن ربنا يقول إن من شيء إلا يسبح بحمد. نعم. والتسبيح مش معناه إن أقول سبحان الله. نعم. ما هو سبحان الله معناه إيه؟ أنزه الله عن كل نقص. أنزه الله عن كل نقص وشريك وما شابه. نعم. ولذلك يعني من يعني الشيء يذكر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر. انت حضرتك فاكر موضوع الاخنس ابن شريق. شريق. نعم. هذا الرجل كان سيدا في قومه. نعم. بعدين لما وجد ان العير افلتت من يد النبي صلى الله عليه وسلم جمع قبيلته وقال نعود الى مكه لا نلتقي بهذا الرجل ابدا. فقالوا له لما؟ قال طالما ان العير افلتت نعود الى مكه. فجمع قبيلته وعاد بهم الى مكه. فقبل ان يعود الى مكه ذهب الى صناديد قريش، يا اخوانا العير افلتت تعالوا نرجع مكه. قالوا لا لا لا لا، ده انت ارجع، انت لو انت مش عايز تحارب انت احنا سنحارب. فلما رجع الى مكه وحارب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه بدر وانتصر، على شان الرجل وكبر بين قومه، فجمعهم وقال لهم اما والله اني لاريد ان اتحقق من صدق رساله هذا الرجل، فان كان صادقا انتفعنا برسالته ودخلنا في دينه، وان كان كاذبا فضحنا امره بين قبائل العرب. قالوا كيف هذا؟ قال نخبئ عنه عين جراده، الجراد اللي هو انت عارف الجراد عينه دقيقه جدا صغيره. هم هداهم كده تفكيرهم ان هم يجيبوا جراده يقتلوها ويطلعوا عينيها الصغيره دي ويخبوها في مكان ويروحوا يسالوا سيدنا النبي. فجمع قوقهم وكده وراح المدينه، يا محمد انت بتدعي الرساله صلى الله على سيدنا النبي محمد عليه الصلاه والسلام. قال انا لا ادعي الرساله، انا صدقا رسول. قال وما يشهد لك؟ ايه اللي يشهد لك؟ قال ماذا تريدون؟ قالوا خبأنا عنك شيئا، ان اخبرتنا به وبمكانه فانت صادق ودخلنا في دينك، وان لم تخبرنا فانت كاذب وفضحنا امرك بين قبائل العرب. قال ايها الناس انا لست بكاهن، انا لا اعرف الغيب، ان الكاهن والكهانه والتكهن في النار. قال وما يشهد لك؟ احنا عايزين علامه تثبت انك انت صادق. فنظر صلى الله عليه وسلم الى الحصى وأخذ كفا من الحصى، فاستمع الناس جميعا إلى تسبيح الحصى في كفه صلى الله عليه وسلم. الله. نعم. فالوصية بالتسبيح معناها إيه؟ معناها التنزيه، إنك دائما الله بالنسبة لك إيه؟ هل في نقص؟ هل في عيب؟ هل في شك؟ هل في كذا؟ هل في كذا؟ هل أنت بتشبه الله بخلقه؟ ولذلك قمة العبادة حتى يستجيب الله لك سبحانه وتعالى إنك تنزه الله عن النقص والعيب. ولذلك خص الدعاء في الركوع والسجود بالتسبيح لله. نعم. سبحانه وتعالى. نعم. ننتقل الموضع الثاني، سورة مريم. نعم. في أول السورة. نعم. كاف ها عين صاد ذكر ورحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفية. نعم. دلالة كلمة خفية هنا الخفاء الإنسان لا يجهر بدعائه. الإنسان يجب أن يكون مؤدبا. شوف حضرتك لما الابن المحترم، ولله المثل الأعلى، الابن المحترم بيوقف قدام والده والدنيا كلها بكرة بتحتفل بعيد الأم والمسألة دي، فكان الصحابي الجليل لما كان يكلم أمه ما كان يستفهمها أبدا. ليه؟ إجلالا لقدرها. ما كانش يقول لها نعم أنا ما سمعتكيش، لا عيدي عليها السؤال تاني. ما كانش يرفع صوته أبدا عليه. فكانوا يعني يقولون له ما لا نراك بهذه الصورة، انت وشك اصفر ليه وانت واقف قدام امك؟ هي امك هتاخد روحك؟ فيقول لا لا، ادبا مع امي. نعم. احتراما لها. نعم. فسيدنا زكريا اذ نادى ربه نداء. نعم. نعم. نعم. اذ نادى ربه نداء ايه؟ خفية. ده فيه ذل. نعم. وفي انكسار. حياء وانكسار. في حياء. وفي ادب. نعم. ولذلك سيدنا النبي كان يقول لسيدنا الصحابة ايه؟ يعني هونوا على انفسكم. نعم. انكم لا تدعون اصما ولا غائبا. نعم. ده هو سبحانه وتعالى يقول في القرآن ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. من حبل الوريد. نعم. سبحانه وتعالى. نعم. فلما وجد الصحابة رفعوا أصواتهم وضجوا بالدعاء، فعلمهم وعلمنا. نعم. هونوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا. يعني إذن شيخ أحمد، ما يحدث أحيانا في بعض المناسبات خاصة في رمضان وفي دعاء التهجد أو في التراويح، ومن جار الناس بالدعاء ورفع الصوت آمين آمين، أو في الجمعة أو غيره، هل في هذا يعني منافاة لأدب الدعاء؟ نعم. أم هذا في منافاة، أو أن المشاعر في هذه اللحظة قد تعذر يعني، أو قد يعذر الناس؟ لا يخرج الإنسان لا يخرج الإنسان أبدا أبدا أبدا عن حد الأدب مع الله سبحانه وتعالى. نعم. فرفع الصوت ممكن الإنسان يجهش بالبكاء، لكن في مؤدب في في في بكاء مؤدب، لأنك بين يدي الله سبحانه وتعالى. لكن في الحديث إذا خرجت من الصعود تجأرون إلى الله سبحانه وتعالى، الجأر معنى الشكوى هنا ليس في كل وقت، نعم، وليس في كل أوان، وليس في كل مصيبة أو في كل مشكلة الواحد بيعمل كده. احنا نعم. بنبقى في ايه، في ملمة أو في يعني مصيبة أو في نازلة، بالضبط في نازلة، نازلة. نعم. يعني مثلا بنجر الله سبحانه وتعالى انقطع المطر، إذا في انقطع المطر، خسوف كسوف، خسوف، نعم، ظاهرة الدنيا كلها ستتعرض لمشكلة، هذا نعم. مثلا يحدث، نعم، نعم. لكن في عامة الأحيان يأكل الإنسان مؤدبا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك رب شقيا. هنا برضو النفس بنركز على نفس المعنى تاني، إنه سيدنا زكريا في دعائه قدم نفسه في ذكر المانع، نعم، مع إنه المانع ده زوجته بالضبط، نعم، أدب عالي، أدب راقي جدا. لكن ما فيش واحد يجي يقول لك يا أصلا ما ما ما ما هعمل لها إيه، أصلا ما ما ما بتخلفش، ده قدر الله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. ليس بيدها، هل هي التي اختارت هذا يا أخي؟ أبدا، هذا قدر الله سبحانه وتعالى عليها، نعم. وقدر الله سبحانه وتعالى عليك. فهنا تجد هنالك دعا زكريا ربه. الدعاء في سورة مريم، نعم، قال رب إني وهن العظم، وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك رب شقي. يعني عمري ما دعتك يعني ولم حسن الظن في الله، نعم، وحسن الثقة في الله سبحانه وتعالى، وإن مهما بلغ بك دعائك أنت مستفيد من وراه، أنت مستفيد في دنياك وفي أخراك. ما من أحد يدعو إلا وله بدعائه إحدى ثلاث، إما أن يعجل لك في الدنيا، وإما أن يدخر لك في الآخرة، وإما أن يرفع عنك من السوء بمثله. فشوف حتى الدعاء، ولذلك ده لب الأدب اللي احنا بنتعلمه، إنه سيدنا زكريا عليه السلام بيعلمنا إنه مش لا يشقى أبدا بدعاء الله سبحانه وتعالى. ومن فينا يشقى بدعاء الله سبحانه وتعالى؟ مستحيل تشقى. أنت رابح في دعاء، رابح في دعاء، يا إما أن تربح في الدنيا، يا في الآخرة يرفع عنك من البلايا والأمراض ما يعني ما يكون بقدر دعائك. وده حديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول إنه الدعاء والبلاء يعتلجان في السماء. الواحد بيدعو الله سبحانه وتعالى فيصعد الدعاء والبلاء ينزل، فتجد انه الدعاء مع نزوله يصده ويرده الدعاء، يرد هذا البلاء، نعم. سبحان الله العظيم، نعم. ولم أكن بدعائك رب شقي وإني خفت الموالي من ورائي. وبعدين يجيب بعد كده يجيب مين؟ وكانت امرأتي عاقرة. الله، نعم. شوف الأدب يا أخي، شوف عدم التطول على الله سبحانه وتعالى والاحترام ومراعاة مشاعر الآخرين. يجيب نفسه، يجيب الموانع اللي عنده كلها، مع إن الموانع دي لا تمنع من الإنجاب. الرجل عنده 80 سنة ويتزوج وينجب، طالما أنه هو مش عاقر، طالما أنه ما فيش عنده مانع طبي يمنعه من الإنجاب، ومع ذلك يقدم نفسه أولا. وبعدين يقول وإني خفت الموالي من ورائي، أنا مش عايز الذرية عشان أتفخر بيها، ده أنا خايف على الناس اللي ورايا، أنا أريد التوحيد، أنا عايز حد يتحمل الرسالة بعدي، أنا من بعدي دعوتهم وهدايتهم، أنا عايز حد يوصل هذه الرسالة من بعدي إلى الناس، فهذا هو السبب، مش عايز ولد علشان خاطر يتباهى بيه بالضبط، بالضبط، لا خالص، يرثوني ورث مال يعقوب، يرث النبوة والدعوة، بالضبط، وليس الميراث التوحيد، الدنيا والتوحيد، التوحيد، لا إله إلا الله. الآباء دلوقتي احنا مشغولين يا أستاذ عبد المنعم، ندخل الأولاد مدارس لغات ونعملهم وما نعلمهمش قرآن، ندخل ما فيش مانع ندخلهم، نعم، يكونوا في أحسن الجامعات، لكن نعلمهم التوحيد عشان يعلموا للناس، لأنه ده اللي ميز سيدنا يعقوب عليه السلام، وأبناء سيدنا يعقوب، إن ربنا ميزهم لما حملوا التوحيد ونشروه، نعم، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فنجد أنه هو يريد الذرية من أجل تبليغ التوحيد بعد مماته للناس. أنا لي محطة لابد أن أتوقف في هذه المحطة، وبعدين أولادي يحملوا الراية من بعدي، وبعدين أولادهم يحملوا الراية من بعدهم، فكل واحد فينا يتمنى دلوقتي أن ربنا يدوله ذرية صالحة طيبة تحمل راية التوحيد، راية لا إله إلا الله، ويكون في ميزان لأن ولد صالح يدعو له ويدعو لسبيل الله، كل هذا في ميزان حسناته. وإني خفت الموالي من ورائي، ويخاف على الناس من ورائي، ويخاف على المجتمع القادم والأجيال القادمة، يريد من يعلمهم التوحيد، لأنه وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. بالضبط. فهو سيعلم ابنه، لكن يعود الذين أقربوه. نعم. بالضبط. سيعلم ابنه التوحيد. نعم. بالتأكيد هذا الابن اللي تعلم التوحيد سيعلمه للناس. فهذا هو ما خشيه سيدنا زكريا عليه السلام. وكانت امرأتي عاقرة. فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرثني آل يعقوب واجعل رب رضية. نعم. يرضى بحكمك ويرضى بقضائك ويرضى بدينك. ما تنساش أبدا أنك تدعي لأولادك. بقول لكل أب وكل أم دلوقتي، بلاش ندعي، بلاش ندعي على الأولاد. حتى ولو إحنا أصحاب حق. عارف ليه؟ أنت فاكر لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة. نعم. أنت عارف الراهب الذي كان جريج، جريج العابد، جريج العابد. نعم. أمه لما كانت تروح له فتنادي عليه وهو بيصلي، فيوقف يقول اللهم أمي وصلاتي، فقلبه يستريح أنه يفضل يصلي وما يردش على أمه. نعم. في تاني يوم أمه تجيله يا جريج، فيجي اللهم أمي وصلاتي، فيحب يصلي فما يرضاش يرد على أمه. تالت يوم أمه تيجي يا جريج اللهم أمي وصلاتي، فقلبه يستريح أنه هو يصلي، فتزعل جدا أمه فترفع إليها إلى السماء وتقول اللهم لا تمت ابني حتى تريه وجوه المومسات. المرأة التي تحترف العمل في الحرام والعياذ بالله. نسأل الله الستر والعافية والسلامة. فاستجاب الله له. وكانوا في عندهم في شريعتهم كانوا يقتلون الرجل الزاني ويتركون المرأة، ما يقتلوش المرأة. فكانوا يقتلون الرجل الزاني وعند قتله يعرضون عليه وجوه النساء التي كانت تعمل في الحرام، ثم يقتل بعد ذلك. فلما ادعت هذه على جريج ان هو زنى بها، فجاء احنا عارفين القصه كلها. نعم. الام هنا دعت على ابنها، شهد ان لا يجوز الدعاء على الولد، وحتى او لا يستحب الدعاء على لانه حتى الدعاء الام يعني لو دعت على ابنها حتى بمكروه، حتى بدل أن تدعو بالمكروه تدعو له بالخير، لأنه حتى يعني أم جريج العابد دعت عليه واستجاب الله دعاءه. نعم. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. نعم. لم نجعل له من قبل سميا. الاستجابة المباشرة من الله سبحانه وتعالى. يا زكريا إنا نبشر، البشرة بقى التي وسماه الله سبحانه وتعالى. بالضبط. اسمه يحيى. إيه اسمه؟ انتهت المسألة. أنت مش هتسمي. واخد بال حضرتك. فجاءت البشرة من الله سبحانه وتعالى، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. وبعدين برضو بالضبط. سميا أو شبيها أو حتى في الاسم نفسه يعني. نعم. حتى تجد إنه هنا تجد أن سيدنا زكريا بيتعجب كيف يعني يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. فتجد أنه سبحان الله العظيم، تجد هنا أنه هو بيعبر أنه الكبر هو اللي جاله مش هو اللي راح له. وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من كبر عتية. نعم. في هذا الموضوع. نعم. فهنا قال كذلك قال ربك هو. نعم. علي هين وقد خلقته من قبل تقوى شيئا. نعم. يعني أيهما أسهل، خلق أسهل من عدم؟ نعم. أم الإيجاد من بالضبط. أم الإيجاد مع وجودك الأسباب، لكن الأسباب غير. نعم. موجودة. نعم. فهذه الأسباب في يد الله سبحانه وتعالى. ثم طلب آية من الله فجاءت نفس الآية تقريبا. نعم. سورة آل عمران. نعم. نعم. ننتقل لآخر موضع لأن الوقت مر سريعا، في سورة الأنبياء وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. نعم. هنا كأن مسوغات الإجابة. بالضبط. نعم. كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إلى كل صاحب حاجة ينتبه إلى هذه الأشياء الثلاثة. ثلاث حاجاتهم. المسارعة في الخيرات. أي خيرات بقى؟ صلاة، ذكر، دعاء، صدقات، أيا كانت، إصلاح بين المتخاصمين. يا من تريد الولد افعل الخيرات. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ صنائع المعروف تقي مصارع السوء. الله يرضى عليك. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. ده كلام لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. الثلاثة اللي دخلوا الغار. خلاص الغار اتقفل عليهم. نعم. قالوا اعلموا انه لا ينجيكم من هذا المكان الا اذا تذكرنا ايه؟ اعمالا صالحة. هو ده العمل الصالح. هم كانوا يسارعون في الايه؟ في الخيرات. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تعلمنا في الشريعة الاسلامية انه قبل ما اجي قبل الدعاء اقدم بين يدي دعائي عملا صالحا. يعني اقدم يعني اذكر يا رب انا عملت عمل صالح، اطعمت فلان فيك، ساعدت فلان ان يتوظف، اشتريت العلاج لفلان، ده كله ابتغاء مين؟ مرضات الله سبحانه. العمل الصالح. كانوا يسارعون في الايه؟ في الخيرات. يعني يسارعون يعني مسابقة. لاحظ احمد المشاهد الكريم في الخيرات مش الى الخيرات، هم يعيشون في الخيرات ويسارعون فيها في الخيرات، مش بيروح يجري الى الخيرات. نعم. لا ده هو عايش في الخيرات ومع ذلك يسارع فيها، يسارع في ان هو يزداد من هذه الخيرات. نحن عندما تلم باحدنا مشكلة او معضلة او ابتلاء او يريد حاجة يتصدق. نعم. يعني عندما تكون له حاجة. نعم. ولكن في الاحوال الطبيعية قلما يفكر في مثل هذا العمل. تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. دايما عاهد ربك على هذا. دايما كل على هذا. نعم. مع الله سبحانه وتعالى. نعم. انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا رغبا ورهبا. الله العبادة رغبة إيه فيما عند الله ورهبة من عذاب الله. بالضبط. رغبا وكانوا لنا إيه؟ خاشعين. الأدب والخشوع مع الله سبحانه وتعالى. نعم. الخشوع حتى إنك تكون في صلاتك خاشعا. نعم. كل واحد فينا دلوقتي يعني يقلل يقول لك طب أنا هخشع إزاي؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا إن إحنا نكفل اليتيم. نعم. امسح رأس اليتيم. إذا أردت أن يلين قلبك أن تقضى حاجتك، أن تدرك حاجتك. فامسح رأس اليتيم. نعم. فعليك أن يعني نذهب إلى المستشفيات يا أخي، نرى هؤلاء المرضى وأصحاب الأعذار وأصحاب البلايا. نعم. ونرى نعم الله علينا. الإنسان في صلاته يعني يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى ويقلل من طعامه حتى إنه يساعد يخشى قلبه. نعم. على الخشوع لله سبحانه وتعالى. جزاك الله خيرا. نختم بما تعودنا به إن شاء الله، دعاء خاشع عسى أن يستجاب إن شاء الله رب العالمين. إن شاء الله. نسأل الله العظيم أن يتقبل منا أجمعين. آمين. اللهم لك الحمد حتى ترضى. آمين. ولك الحمد إذا رضيت. آمين. ولك الحمد بعد الرضا. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. آمين. اللهم اهدنا فيمن هديت. آمين. وعافنا فيمن عافيت. آمين. وتولنا فيمن توليت. آمين. وبارك لنا فيما أعطيت. آمين. وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. آمين. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك. آمين. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. آمين. اللهم احفظ مصر وأهلها. آمين. اجعلنا في ضمانك وأمانك وإحسانك. آمين. احفظ بلادنا من الربا. آمين. احفظ بلادنا من الزنا. آمين. احفظ بلادنا من الأمراض والأوبئة. آمين. اللهم إنا ندعوك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ندعوك باسمك الأعظم يا رحيم يا رحمن يا حنان يا منان يا جبار يا ذا الجلال والإكرام. ندعوك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت. أن تصب علينا الخير صبا. اللهم صب علينا الخير صبا، ولا تجعل عيشنا كدا. فرج كروبنا، يسر أمورنا، اشفي مرضانا. آمين. اشفي مرضانا. آمين. اشفي مرضانا. آمين. ارحم موتانا. آمين. انصر المستضعفين في العراق. آمين. وفي فلسطين. آمين. وفي سوريا. آمين. احقن دماءهم. آمين. وصن أعراضهم. آمين. وتول أمرهم. آمين. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم. آمين. حفاة فاحملهم. آمين. عراة فاكسهم. آمين. برحمتك يا كريم. آمين. إنك على كل شيء قدير. اغفر لآبائنا وأمهاتنا. آمين. ولأزواجنا ولإخواننا ولأبنائنا ولأصحاب الحقوق علينا.